هو بنفسه ساكن بالتحريف نحو المقدمة. عليكم السلام ورحمة الله. إذ المثلث لا يمكنه أن يتحرك نحو الحد إلا إذا تحرك نحو السفر، ومن دون ذلك من دون التحرك للسفر لا يمكن التحرك للحد. وما دام التحرك نحو الحد كافيا للتحرك نحو السفر بأمر الغير، بالسفر أمر الغير الغير بالسفر إذا التحرك يكون صحيح أن تحريف بالمتحرك، حتينا إذا أمر النفس بالحد كان ساقي للتحرك نحو الحد، وإن لم يحرك هذا الأمر بالحد أمر النفس، وإن لم يحرك المكلف هو الحج الأمر الغيري أيضا لا يمكن محلق الشهر. أيضا لا يمكن أن يكون محرك لأن محركي نحو السفر فرق التحرك نحو الحج وليس في عرضها. يقال من الممكن الإنسان لا يتحرك عن أمر واحد يتحرك عن أمر حتى ما يحرق بالله حتى الأمر حسنته هاي تقوي وين تقويه في الأوامر العرضية معقول طيب لأنه هذا معقول. أما في مثل أمر الغير اللي متفرق لا معنى للتقوية. والخلاصة أكرر من الأول خلاصة الاستدراك في الدرس السابق خالصا إنما ذكره الأعلى من عدم إمكان الأمر الغير المولوي بالمقدم تام في باب المقدمة تام وإن كان باب المنافق في غير باب المقدمة. والوجه في تمام باب المقدمة هذا أن الأمر النفسي بالحج إن حرك المكلف نحو الحج فبنفسه يكون محركا نحو السفر، لا يمكن يتحرك نحو الحج إلا للتحرك نحو السفر، ومع كونه كافيا للتحرك للتحريك نحو السفر يكون الأمر الغيري المولوي تداعى التحريك نحو السفر فبتحقيقها تحريك المتحرك. فإذا كان الأمر النفسي بالحج غير كافي للتحريك نحو الحج فلا يمكن التحرك ماذا نحو السفر أمر غيري بداعة التحرك نحو السفر غير ممكن لأن المحركية نحو السفر فرع التحرك نحو الحج. فإذا فرض على أن هذا المثلث لا يتحرك نحو الحج فلا يمكن أن يتحرك ماذا نحو السفر. هذا استدراك ماذا لما هو لما حركه نحو الحاج حد من سوف يحركه نحو الحاج يعني ماذا أمر ثاني متأكد والتقوية وين تتصور فيما إذا فرض على أنه حالة الإنسان التقوية وين تصير إذا أوامر مين موجودة مخالفة كل واحد تصير الفقير هذا الثاني يوجد أمران إنسان يعني قد يستعد على أنه يتحمل ماذا عطى واحد لكن يتحمل ماذا تكرر العطى هذا يصير. أما إذا فرض مخالفة الأمر الغيري ليس عليه ضرب العطى وعلى هذا الأساس يسدد ما له معنى يسدد المحرك. هذا استغراق لما سبق ونرجع إلى محل بحثنا. كان محل بحثنا في استعراض الأقوال في سعة دائرة الملازمة وطيبة. قلنا الأقوال أربعة. قول الأول لصاحب المعاني الذي كان يقول ماذا؟ إن وجوب المقدمة مشروط بإرادة المقدمة، وقد ناقشنا. القول الثاني الآن أريد أعرف لك رسم من الآن للشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، وهو أن المقدمة الواجبة هي خصوص المقدمة التي أصيد بها التوصل لذي المقدمة. الفرق بين هذا القول قد يخفى، أبدل العبارة، وقد يخفى الفرق بين هذا القول وبين القول الأول لصاحب المعالي، اعتبار أن من قصد التوصل مقدمة إلى بالمقدمة، فمعناه أنه أراد المقدم، أراد ذا المقدم قصد التوصل دائما هو لا ينفك عن من؟ عن إرادة ذا المقدم. ومعه فما الفارق بين القولين؟ يمكن بيان فارق. أولا، على القول الأول إذا لم يرد المكلف فعل بالمقدم لا وجوب بالمقدم، فإرادة بالمقدم يكون شرطا لأصل الوجود. وهذا بخلافه على القول الثاني، إن المكلف إذا لم يرد المقدمة لم ينتفي وجوب المقدم، بل هو غاية الأمر ما يأتي به المقدمة التي يأتي بها لا تكون مصداقا للمقدمة الواجبة، التوصل يكون شرطا تحقق الواجب كالوضوء بالنسبة للصلاة، فإنه من دونه من دون الوضوء يكون وجوب الصلاة ثابتا، ولكن ما يأتي به المكلف من صلاة لا يكون مصداقا. الخلاصة الفارق الأول أنه على رأي صاحب المعاني إرادة المقدمة شرط الوجود، بينما على رأي الشيخ الأنصاري قصد التوصل فرض علما للواجب. هذا الفارق الأول. والفارق الثاني وأن المكلف إذا كان مريدا للحج لذي المقدمة من قصدي افترض أنا أحج إن شاء الله تعالى، شخص أبيب موجود، حضرت الفطاقة، حضرت كلمة، سافرت إلى مكة أيضا ولكن لا بقصدي الحج، أنا ذهبت بقصد مثلا شرط وحينما وصلنا إلى مكة رأينا أن الوقت المتبقى ماذا؟ قصير، فلا داعي للرجوع إلى الوطن والعودة، فبقينا هنا في مكة إلى أن يحل وقت. هذا السفر لم يقصد به التوصل للحج، لا يكون مصداقا علما للمقدم الواحد على رأس الوقت، إنما على رأي صاحب المعاني، حيث أن المكلف مريد للحج، هذه المقدمة تكون واجبة تطرق الوجود، الأمر ما قبل ما مهم، صاحب المعاني ما مسترد المقدمة الواجبة قصد التوصل به، وإنما تعرف إرادة فعل الأمر بغالب، وبهذا تتضح المناقشة فيما ذكره السيد الخوئي، فإنه دام ظله لا يوجد فعل إلا الأول. لا يوجد إلا الفارق الأول، الفارق آخر ما موجود، إرادة فعل المقدمة وهي قلت توفر واحد، ولكن بماذا كان اتضح وجود الفارق هذا مطلب غير مهم، إنما المهم توجيه هذا القول الثاني، توجيه ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. أحسن ما يمكن به توجيهه ما ذكره الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراسة، التعرف الحقيقة لهذا التوجيه وإن كان غير مهم، لكن لاشتماله على بعض المثال نتعرض له بغرض الاطلاع على النكات المشتمله التي يشتمل عليها، والا في نفس غير مهم هو التعرض للتوجيه. على اي حال، حاصل ما ذكره الشيخ الاصفهاني مرتب من مقدمتين. مقدمة الأولى أنه عندنا حيثية تعليمية وحيثية تقليدية، المراد حيثية تعليمية علة بينما المراد حيثية تقييدية مصب الحكم ومرصده، حينما نقول رب اليتيم حسن أنه تأديب، كان التأديب حيثية ماذا؟ تحليلية، إنما ضرب اليتيم يكون الذي هو مصب الحكم يكون حيثية تحليلية تقليدية. في الأحكام العقلية ترجع الحيثيات التحليلية إلى الحيثيات التقليدية، فائدة نفس الذي أنا لأجلها في الحقيقة تعرضت في هذا المطب هي هذه. كل علة للحكم العقلي تكون تفضل لنفس الحكم خلافه في الأحكام الشرعية. إن علك فإن العلة لا تكون مصبا في الحكم، يعني تكرار حيثية تحليلية في الأحكام الشرعية لا تكون حيثيات تحليلية. أما أنه في الأحكام العقلية تكون الحيثية التعليلية بنفسها تقييدية، لأن حينما نقول ضرب اليتيم حسن عقلا حرفكم عقلا لأنه تأديب، كان الحكم وما هو الحكم هنا؟ حكم العقل حكم منصبا في الحقيقة على مطلق التأديب لا خصوصية لضرب اليتيم، إلا أنه مطاق من مطابيق التأديب، كأنه قيل احسن عقلا التأديب من مطابيقه ضرب اليتيم. هذا وين في الأحكام عقلية ومن باب تكرار وكذا. فالمثال الثاني أفسر حتى الفكرة في تتجلى عدم ولا بالتكرارية ما في هذا المثال الثاني. وحينما يقال تقييد الحكم بالعلم مستحيل للدوري تقييد الحكم مستحيل للدوري، كان الحكم العقلي ما هو الحكم العقلي؟ ماذا؟ استحالة. كان الحكم العقلي بالاستحالة منصبا أحيانا على الدور على الأل والأسر، يعني الحكم العقلي بالاستحالة في الدور مطلقا، ومن مصادقه تقييد الحكم بالعقل. حتى ذاتي أمثلة أخرى، فكل علة في الأحكام العقلية بنفسها تكون مصدر للحكم. هاي وين في الأحكام العقلية؟ وأما في الأحكام الشرعية فقولنا يجب شرعا الصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا يرجع فلا يكون وجوب الشرع منصبا دائما على العلة وهي انتهاء عن الفحشاء، وإنما يبقى منصبا دائما على الصلاة، تبقى الانتهاء عن الفحشاء والوجه في ذلك انه يمكن ان يقال ان الوجوب الشرعي منصب على مطلق فعل النهى عن الفحشاء، لا خصوصيه للصلاه الا الانتهاء عنها الا انها مطلق. فكما كنا نقول في الأحكام العقلية نقول هنا أيضا من فارغ الوجه في ذلك أثر عنه يمكن أن نقال هكذا، فأنه لو كان الوجوب الشرعي منصبا على فعل الناس فلازمه كم لزوم قصد الصلاة عنوان الصلاة كم لزوم انواع قصد عنوان الصلاة عنوان الصلاة ما قصد اذا كان مصب الوضوء هو الفعل الناهي فلا اقصد لا يجب ان اقصد عنوان الصلاة بل اقصد من انتهاء عن التحديث بقيه المسجد الان عنوان الصلاة هو ماذا؟ عنوان الصلاة هي عنوان الصوم هل عناوين هي ماذا على مسألية؟ ولا يكفي فقط ماذا؟ عناوين العلم بل يكتب عن ماذا ذكرنا؟ مضافا إلى أن علل الأحكام أشبه الحكم وليست علل حقيقية طب الوضع الأفضل يعني علة الحكم ماذا؟ علة الحكم هي شيء آخر إرادة الله من الحل وهذه في الحقيقة ليست هي العلة وإنما تاتت عن الحل أعرف ماذا عنها فإذا كانت أشبه بالحكم فلا تكون مصدر ما الذي يمكن أن يكون مصدرا هو إلا دون الحكم إذا اصطلح هذا اصطلح هذا المطلب هو ماذا الذي فراقته ماذا أن كل أحكام العقلية إلا تكون مصدرا هي التحليلية تكون حقيقية بخلافه في الأحكام الشرعية نقول بعدنا في المقدمة الأولى نقول إن وجوب المقدمة حكم عقلي العقل يحكم بوجوب المقدمة لأجل عنوان المقدمة انطلاق عنوان المقدمة عليه لا لذاتها بل لانطلاق عنوان المقدمة فالسفر واجب لأنه مقدمة وفقا لما ذكرناه يلزم أن يكون الوجوب الشرعي منصبا دائما على العلة وهي عنوان المقدمين فيكون الواجب عنوان المقدمين لا ذات المقدمين عنوان المقدمين لأن يعني العلل في الأحكام العقلية هي مصدات الأحكام العقلية فعنوان المقدمة يكون هو المصدر هذا كله في المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ الأصبهاني مقدمة جدا صغيرة حتى نخرج منها المقدمة الثانية هي أن مصداق الواجب لا يكون إلا الفعل الذي قصد به عنوان الواجب للتكليف لا يتعلق إلا بالفعل الاختياري الفعل الاختياري هو الفعل الذي ما الذي لم يقصد فهو ليس اختياريا فلا يكون مصداقا للواجب وان كان قد يجزي عن الواجب فان بغي مصداقا في مقامنا نقول هاي راح اخرج بالنتيجه الان بعد راح اخرج بالنتيجه هذا كان المقدمه فيها انتهت هاي النتيجه ارجع تنص عليها حيث الوجوب العقلي منصب لنا من في مقتضى المقدمة الأولى كعنوان المقدمة فلا بد من قصد عنوان إذ من دون ذلك من دون قصد عنوان المقدمة لا يكون فعل اختياريا ولا يكون مصداقا للواجب. مصداق الواجب اذا ينحصر اي مهم هذا فيما السفر الذي قصد به عنوان المقدمة من الواضح هاي النتيجة الضميمة تقيم المطلوب إن قصد المقدمين بالسفر يلازم قصد التوصل بفعله لأنه يمكن الإنسان توصل به إلى الحج إذ ما يمكن للإنسان المكلف أن يأتي بالسفر بقصد أنه مقدمة من دون أن يقصد به التوصل إلى الحج أم مستحيل في الطريق يقصد أنه مقدم مقدمية للحج لكن ما يقصد التوصل الحج مستحيل للحج. فإذا إذا كان هذا خلصنا كل المطلب فمصداق الواجب هو الفعل هو السفر الذي قصد به المقدمية وبالتالي يلازم أن يكون مصداق الواجب هو الفعل الذي قصد به التوصل وبهذا يثبت المطلوب لأن المطلوب نريد أن نثبت على أن الواجب هو السفر الذي قصد به التوصل للحاج مصداق الواجب هذا ما شاهده قد عليكم السلام عليكم قد تسره كيفما كان مطلب يشتمل على نصات لا بأس أن تتأملوا فيه إن شاء الله واحد يشوف على أنه إذا أدخل الفني الخلل الفني أين في كلام إن شاء الله نبات مبين لكن لعله أنت بتفسيرك تصل ماذا إلى أمور أخرى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على